وأنت تخطو الخطوة وراء الخطوة، وتقول الكلمة مثل الكلمة، وتفعل الفعل مثل الفعل، حتى إنك لو صليت كأنك ترمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كأنك تراه وهو يركع وهو يسجد، فتطبق ذلك أتم التطبيق وأكمله. هذه من الأمور التي تجد لذة، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. فحينما تستشعر أنك تركع كركوعه، وتسجد كسجوده، وتتلو كتلاوته، وتخشع وأنت تتشبه بخشوعه صلوات الله وسلامه عليه، شعرت باللذة، وكان لك الأجران، أجر العمل وأجر التأثي به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على لذة العبادة وحلاوتها ألا تسأم ولا تمل، فإن السأم والملل يدفع عن العبد حلاوة العبادة ولذتها. لا تتضجر من طول القيام، واجعل في نفسك كأنها آخر صلاة أو آخر موقف تقف بين يدي الله جل وعلا. إذا جئت في التهجد أو في القيام وشعرت أن الإمام أطال، فلا تسأم ولا تمل، وإياك أن ينظر الله إلى قلبك وقد انصرفت شعبه عنك بالسآمة عنه سبحانه بالسآمة والملل. إن الله لا يحب أن يراك على هذه الحالة، فإن الله لا يمل حتى تمل سبحانه وتعالى. لا تظهر سآمة وملال. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يجاهدون ويصابرون ويجالدون ولا يشكون عناء ولا نصبا رحمة الله عليهم، فكانت أعمالهم كاملة وعبادتهم لها حلاوة ولها لذة، وما كان أحد منهم يشعر بشيء من ذلك. كذلك أيضا مما يعين على لذة العبادة استشعار أن الله يسمعك ويراك، وأن الله يسمع إليك وأنت تتلو آياته فتحبره وتتقن كتابه سبحانه وتعالى، وتنظر وتحس أن الله ينظرك فترمي ببصرك إلى موضع سجودك ذلة لله جل جلاله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى موضع سجوده لكمال خشوعه وخضوعه بين يدي الله جل وعلا. ثم أيضا استشعار حقارة الإنسان وذلته بين يدي الله. إذا جيت تقف وتصلي تقول من أنا حتى أقف بين يدي الله، فعند الذنوب وعند العيوب وعند الخطايا تقف وأنت تستشعر أنك الذليل، أنك الحقير، وأنه الغني الكبير الذي لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك. فإذا وقفت هذا الموقف رفع الله قدرك وأعظم أجرك، لأن الإنسان كلما نزل تذلل لله عز وجل كلما كانت ذلته طاعة وقربا لله سبحانه وتعالى. وكم من عابدين هلكوا في عبادتهم بالغرور. ولذلك حكى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن بعض السلف قال طرقنا الأبواب فما وجدنا ألذ من باب الفقر، يعني أن نقف بين يدي الله ونحن نحس أن نحن المحتاجون ونحن الفقراء إلى رحمته، مهما كان منا من إحسان ومهما كان منا من عبادة فإننا تحت رحمته سبحانه وتعالى. من لذة العبادة استشعارك لعظيم فضل الله عليك، فلما تحس أن هناك المريض الذي حيل بينه وبين وقوفك في بيت الله جل بينه وبين وقوفك في بيت الله والله أوقفك وألبسك العافية، فلما تحس بهذا تشعر بأن الله يحبك وأن الله أنعم عليك، فتشعر بلذة وأنت تقف بين يديه سبحانه وتعالى. كذلك لما تتذكر الميت الذي ولى وانقضى وكان يتمنى أن يكون قدمه إلى جوار قدمك، فتقول يا ربي لك الحمد أن أحييتني. ثم كذلك تتذكر الفقير الذي أشغله سعيه وعمله عن أن يقف في المكان الذي وقفت فيه وأن يقوم بالعبادة التي قمت بها، فتزداد ذلة وعبادة لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تحول بين العبد وبين لذة العباد الغرور، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لا تغتر بعبادتك ولا تدلي على الله بعمل، وقل الفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى. قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا جئت وتمت صلاتك وتم قيامك بين يدي الله أو قرأت أو وجدت خصلة من خصال الخير أو عبادة من العبادات وفقك الله فلا تغتر، فإن الأمور بالعواقب والأمور بالخواتيم. وكم من عبد كانت حياته على الصلاح والفلاح ثم ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. فالأمور بالخواتيم، وليكن عندك خوف واحتقار للعمل. ثم كذلك اعلم أنه مهما عملت ومهما فعلت فمرد الآمال على القبول، والقبول غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن ينكشف للعبد أن الله قبل منه العبد قبل منه العمل والعبادة أو لم يقبلها إلا إذا اصطكت قدمه بين يدي الله جل وعلا. فبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هناك ينظر العبد هل قبل عمله أو لم يقبل. قال بعض العلماء: قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ما يعلم المقبول إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور التي تحول بين العبد وبين حلاوة العباد الغرور، فاكسر غرورك بخوف القبول. كذلك أيضا من الأمور التي تحول بين العبد وبين حلاوة العبادة ولذتها التنطع والغلو في العبادة والزيادة فيها، ولذلك يحرم الإنسان القبول بسبب البدعة والحدث في عبادته. فتأسد النبي صلى الله عليه وسلم والتزم هديه ولا تزد، كما قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: هلك المتنطعون. فلا تحدثن في دين الله برأيك، ولا تبالغ في العبادة، فإن المبالغة في العبادة والخروج عن السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة للعبد والعياذ بالله. لا تبالغ في اعتكافك، فقد كان صلى الله عليه وسلم تأتيه أم المؤمنين فيتحدث معها ثم يقوم ويقربها إلى بيتها صلوات الله وسلامه عليه. فدين الإسلام ليست فيه رهبانية، فإن الأمور التي تحول بين العبد وبين لذة العبادة الضغط على النفس حتى تنفجر، والضغط عليها حتى تسأم وتمل فتذهب حلاوة العبادة ولذتها. فالتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وارض بالقليل واستدم عليه. كذلك أيضا من الأمور التي تحول بين العبد وبين لذة عبادته وتجعل الإنسان لا يجد لهذه العبادة لذة، لا يجد للعبادة لذتها ولا يجد للعبادة حلاوتها، من هذه الأمور التحدث بالعبادة، فإن الإخبار بها قد يوجد هبوط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. فاجعل أعمالك سرا بينك وبين الله، فلا تزال عبادتك وطاعتك حلاوتها في قلبك إلى لقاء الله جل وعلا. فإن حدثت بها لم تأمن أن تغتر ولم تأمن أن ترائي، فيحبط عملك فتكون من الخاسرين، والله تعالى. هذا تنبيه لمحاضرة الغد، وهي بعنوان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولية الجميع. يلقيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل حسين، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن المسلمين في أشد الحاجة إلى الدعاء في أكثر بقاع الأرض لما يلاقونه من إذاء واضطهاد وتشريد وجوع، فادع لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لدعوة استجابة، جزاكم الله خيرا. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذي الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كالذي ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، أن تجعل للمسلمين المضطهدين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، واجعلها في نحور أعدائهم، واجعلها في نحور أعدائهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك فأغنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم،

وأصبح الدموع لا تقف، أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا. وصلنا إلى المستشفى، أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب. الكثير تأثروا، ذرفت دموعهم. أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على الجلوس حتى يصلى عليه. اتصل أحد الموظفين بمنزل المتوفى، كان المتحدث أخوه، قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية، كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين. كانت تلك القرية تعرفه، فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة، وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين. حتى حلو الأطفال كان لا ينساها، وكان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق، كان يرد عليه بقوله: إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة النافعة، وإنني أحتسب إلى الله كل خطوة أخطوها. يقول ذلك العامل في مراقبة الطريق: كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج، تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه بكثرة فراغي وقلة معارفي، وكنت بعيدا عن الله. فلما صلينا على الشاب ودفناه واستقبل أول أيام الآخرة، استقبلت أول أيام الدنيا، تبت إلى الله عسى أن يعفو عما سلف وأن يثبتني على طاعته وأن يختم لي بخير. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين عمله هذا. ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بقائمة مختارات التقوى لهذا العام 1416 هجرية، وهي كما يلي: العتاق الأول، شريط قرآن، كيف نستقبل رمضان، للشيخ سعيد بن مصر، حال السلف في رمضان، للشيخ عمر العيد، فتاوى وأحكام، للشيخ عبد الرحمن البراك، فضل الذكر في رمضان، للشيخ عبد الله السعد، الفائزون في رمضان، للشيخ إبراهيم الدويش، لماذا نخسر رمضان، للشيخ إبراهيم الدويش، هدايا للصائمين، غزوة بدر، للشيخ عبد الرحمن المحمود، تربية الأسرة من خلال شهر رمضان، للشيخ عبد العزيز المغينشي، فرصة لا تعوض، للأخوين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي، وظائف المسلم في رمضان، لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة في رمضان، ندوة، شريط عن الصيام باللغة الأردية، شريط عن الصيام باللغة الأندونيسية، شريط عن الصيام باللغة البنغالية، شريط عن الصيام باللغة التاميلية، عبادة القلب، للشيخ عبد الرحمن المحمود، العائدات إلى الله، مجموعة قصص، كلنا ذوو خطأ، للشيخ علي القرني، إليك أيتها المسلمة، للشيخ عبد الرحمن الوهيبي، اللحظات الحاسمة عند الموت، للشيخ إبراهيم الفارس، من يحول بينك وبين التوبة، للشيخ عمر العيد، ولو ترى إذ وقفوا على النار، للشيخ سعيد بن مسفر، محرمات استهان بها كثير من الناس، للشيخ محمد المنجد، المحرومون، للشيخ إبراهيم الدويش، العشر الأواخر، للشيخ محمد الشنقيطي، عيدكم مبارك، إصدار عن العيد، عشر وقفات بعد رمضان، للشيخ محمد المنجد، بالإضافة إلى مكتبة المنزل الصوتية وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل، ومكتبة المطبخ الصوتية وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11563.